يا اخوان هذا الترتيب دائما ننبه عليه. ترتيب مالك في هذا الكتاب المبارك ترتيب عجيب علمي يفسر بعضه ببعض. اولا جاء بما يحث على الحكامة وعلى فوائده، لو ان دواء يبلغ الداء لوصلته الحجامة. طيب وش حكمه؟ يأتي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كما انه ندب اليها وبين فوائدها جاء بانه ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه احتجم. اذا لم يبق لاحد بعد ذلك ان يناقش او يسأل في جواز الحجامة وعدم جوازها. احتجم النبي صلى الله عليه وسلم، حجمه فلان ابو طيبة، سماه باسمه، يعني شيء ما هو مجهول معلوم. وفي بعض الروايات يذكر انس او غيره، كنا جلوسا فاذا ابو طيبة يخرج من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حجره شيء، فقلنا ما هذا يا ابو طيبة؟ قال تمر حجمت رسول الله صلى الله عليه وسلم واعطاني. رأوه دخل البيت او رأوه خارجا من البيت ومعه التمر في حجره، وسألوه من اين هذا، واخبرهم بانه اعطاه اياه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ احتجم، حجم رسول الله. اذا ثبت سنية بالسنة قولا وفعلا. فاذا كان صلى الله عليه وسلم احتجم، وجاءت الاراء او الاثار احتجم اكثر من مرة، واعطى الذي حجمه صاعا من تمر، هذا الصاع الذي اعطاه رسول الله لابي طيبة اجر المكارمة. يتفق العلماء على ان مثل هذه الامور لا يصح فيها المؤاجرة، لان الحاجة الاجرة تكون على زمن معين وهو الاجير الخاص. تستاجر شخصا يوما، تستاجر شخصا شهرا، عمل او لم يعمل، لك زمنك الذي استاجرته عليه. او تستاجر انسانا لعمل خاص، تستاجره على خياطة الثوب، لا دخل لك في ساعة في يوم في اسبوع، لا دخل لك في ذلك، يعمل لك ولغيرك. فالاجير الخاص عمله ووقته لك انت وحدك، ايا كان العمل لا دخل للناس فيه. والاجير العام لك عمله فقط ولا دخل لك في زمنه. وهنا الحجاج اجير خاص او عام، ان جئنا من جهة العمل للاخرين ليس وقفا على شخص يحجم هذا وهذا وذاك الى الاخرين، طيب يمكن ان يكون عاما. طيب فان كان عاما يمكن ان تكون الحجامة بذاتها لك على الحجامة المرة كذا، كما لك على خياطة الثوب كذا، لكن خياطة الثوب بطوله وعرضه ونوع قماشه ونوعية الخياطة، خياطة عادية ولا خياطة مكفوفة، طوب صوف ولا طوب بفتة او حرير، بحسب نوعية القماش يكون تعب الخياط ومسؤولية الخياط. اذا خياطة الطوب الصليطي والبفتة ليس كخياطة الجوخ والكشمير. اذا الاجرة على العمل تتوقف على نوعيته وتحديده، والحجامة ليس فيها نوعية ولا تحديد، لان الحاجم يمتص الدم بقدر ما يرى المصلحة، فيخرج الدم اولا اسود ثم ازرق ثم يميل الى الحمرة، فاذا بدا بالحمرة كف عن الحجامة وقف. متى يكون هذا؟ لا يعلم. اذا نوعية الحجامة تختلف من انسان الى انسان ومن مكان الى مكان، وبالتالي تختلف في الزمن، تاخذ دقائق قلائل او دقائق اكثر. كيف تكون؟ اذا ليس هناك مقياس يعقد عليه الاجرة. وقالوا في هذا ايضا كالشخص الذي يدخل الحمام، حمام الاغتسال، الحمام العام الحار الساخن، الاجرة 10 ريال. يدخل واحد يقعد ساعة، ثاني يقعد ساعتين، واحد يستنفد تنكة ماء، واحد يستنفد 4 تنكات. فهل اختلاف الزمن هذا واختلاف كمية الماء يمكن ضبطها لكل من دخل؟ لا يمكن. اذا الاجرة تكون مكارمة، ولكن لما يختلف الناس في المكارمة وصاحب الحمام يحتاج اجرا معينة، جعلت اجرة مقطوعة. الآن إذا جئت في تذكرة الطائرة، من الطائرة من هنا إلى جدة معلومة بريالات، إلى الرياض معلومة ريالات، لك عرف محدد، ما زاد عن العرف تدفع قيمته، ولكن ما زاد في وزنك أنت. في واحد يزن اثنين، فهل يأخذ عليه تذكرتين؟ ولا يأخذ على النحيف نصف تذكرة؟ لا، إنسان خلص تذكرة كاملة، مهما كان وزنه، مهما كان أمره. إذن أصبح العرف يقيد هذا، ولكن الحجامة لا يمكن العرف أن يقيدها. ويكون ما يعطى الحجام مكارمة، وها هو النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الحجام صاعا، والذي أعطاه رسول الله للحجام مقابل عمله. هذا الذي أعطي من رسول الله يجوز أكله ولا حرام أكله؟ ها تقولوا كل إنسان يدور مستمر من يد رسول الله ولا لا؟ لا ما في شك، ما لو تمر نولها بيده صلى الله عليه وسلم تكون غنيمة، فكيف يكون مكروه ولا كيف يكون حرام؟ ومع ذلك ايضا اعطاه صاع، واوصى اهله ان يخففوا عنه. وش يخففوا عنه؟ قال يخففوا عنه خراجة. ايش الخراج؟ الخراج اصله ما يدفع على الارض الزراعية، تكون اخذت ولم تقسم في الغنيمة وبقيت للناس يدفعون شيئا معينا للدولة يخرجونه غير الزكاة. فكذلك العبد المملوك، لأن الأرض الخراجية مملوكة للدولة وتمنحها للأهالي يزرعون مقابل ما يدفعون، سموها الناس الآن ضريبة. فكذلك المملوك، نجار، سائق، حداد، خياط، كاتب، في اي مهنة كانت يشتغل حجر وطين، ما يقدر صيده شغل 24 ساعة له حق معين. فيأتي العبد ويساوم سيده، لك ماذا ترد مني؟ لك علي كل يوم اجيب لك شيء فلان. طيب اتفقنا على هذا، فيذهب. كان خراجه خمسة واكتسب عشرة، الخمسة الثانية لمن؟ للعبد، لانه يمكن في يوم ثاني يكسب ثلاثة، فالزائد يغطي الناقص. ولهذا يقولون ان اتفاقية السيد مع العبد على خراجه تمليك له على ما زاد من خراجه، فيمتلك الزائد ويحفظه عنده ليوم لا خراج عنده، فيسدد النقص او يكمل النقص من ذاك الزائد. وكما في قضية المكاتب، يكاتب سيده على ثمنه ويفك نفسه. فهنا صلى الله عليه وسلم اوصى اهل ابي طيبة ان يخففوا خراجه. يذكر بعض العلماء بان خراجه او كالزرقاني كان ثلاثة آصع كل يوم، فخففوا عنه الثلث وصار صاعين. اذا الرسول صلى الله عليه وسلم كافأ ابا طيبة على انه حجمه، فاعطاه عينا صاعا من التمر، وطلب من اهله وشفع عند اهله ان يخففوا من خراجه اليومي، فقبلوا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اذا مبدئيا ما يأخذه الحجام على الحجامة لا يصح اكله او يصح اكله بلا شك ولا تردد، ولكن جاءت احاديث اخرى واعترضت الاحاديث بعضها مع بعض. جاء عنه صلى الله عليه وسلم ثمن الكلب خبيث، مهر البغي خبيث، كسب الحجام خبيث، ماذا نفعل بهذا؟ قالوا كلمة خبيث لا تدل على التحريم، ولكن ترشد الى ان الاولى لسيد العبد ان يتعفف عنها، اما ان يتركه يخدم الناس او يتركها له ولا يتمولها هو. اذا ما ذكر معه من ثمن الكلب ومهر البغي هذا محرم لا شك فيه. قالوا تحريم ما ذكر معه دلالة الاقتران لا تدل على تحريم الجميع، والخبث دون التحريم.